بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وفي تكفيره عنها إذ أكرهها على القبلة حتى أنزل تأويلان. الكلام على وجه الجملة فيما يوجب الكفارة، وقد تقدم ذكر جملة من هذه الأسباب التي يترتب عنها وجوب الكفارة. ولما أنهى الكلام على ما تقرر في هذا الحكم انتقل إلى بعض المسائل التي فيها الخلاف، فذكر أن من أكره امرأة على القبلة يعني قبلها وهي غير راغبة وغير راضية انتقض صومها، هذا لا نزاع فيه، لأن ماهية الصوم قد ارتفعت بإنزالها، هذا لا يناقش، أن السبب الشرعي إذا حدث فإنه يؤثر ولا ينظر فيه إلى الموجب، سواء كان الشخص هو الذي أتى بذلك السبب أو كان هذا السبب قد طرأ عليه. ومثال ذلك مثلا نقض الوضوء، فإن النقض يكون بلمس الشخص، ويكون أيضا الملموس مثله إذا التد هكذا. على كل فإن السبب الشرعي إذا قام بالشخص فإنه يؤثر، وهذه المرأة قد انزلت فانتقض صومها، لكنها ليست قاصدة إلى انتهاك حرمة الصوم، هذا الفعل وقع به انتهاك حرمة الصوم، لكنها لم تقصده ولم تريده. الذي أكرهها هو الذي قام به هذا الوصف. فلذلك إذا نظرنا إلى أنه انتهك حرمة الصوم وترتب عن هذه الحرمة ما ذكر، فإن هذا الشخص تلزمه الكفارة. لكن العادة جرت بأن لا تكون القبلة موجبة للإنزال، هذه هي العادة، والسبب إذا خرج عن قانون العادة الشرع يلغيه، هذا هو المعروف. السبب إذا خرج عن طبيعته وفطرته وخلقته، الأصل في الشرع أنه يلغيه فلا يعتبره مؤثرا. وقد تقدم أن أشرنا إلى ذلك بأمثلة سبق ذكرها، من ذلك إلغاء خروج البول من صاحب السلس، فإن هذا الخروج غير مؤثر بل هو ملغى فلا يترتب عنه النقض، وكذلك المرأة التي تجاوزت زمن عادتها كذلك ألغي هذا الأمر لأنه على خلاف العادة. وهكذا كل ما استثني من الصور والمسائل بسبب كونها خارجة عن المعتاد عما هو المعتاد. فهل يمكن أن نجعل هذا الفرع أيضا من هذا الصنف فنقول بأن هذا الأمر لم يكن معتادا كان هذا السبب غير مؤثر؟ مال بعضهم إلى هذه الجهة، يمكن أن يقال بهذه الجهة، لأن الشرع اعتبر هذا الأمر في أحكامه فكان من أسس بناء الأحكام. إذا خالف السبب نظام الطبيعة وقانون الفطرة وخرج عن العادة فالأصل فيه في الشرع أنه يلغى، فيعتبر وجوده وعدمه سيئا هكذا. وإذا تتبعت ما تقدم ذكره من الفروع ألفيت جملة منها قد قضي فيها بحكم بهذا الحكم وهو الإلغاء، إلغاء هذا السبب. فالشخص الذي يأتيه مثلا الوسواس في الوضوء، والشخص الذي يأتيه هذا الدم في أنفه وكان هذا متماديا به وغير ذلك من الأمور التي لا تعتبر خارجة عن الطبيعة، الأصل في أنها تلغى. إذن فإذا استصحبنا معنا هذا الأصل واعتبرناه فإنه سيقضى بأن هذا الشخص لا كفارة عليه، أن هذا ليس سببا عاديا فيكون ملغيا. لكن إذا اعتبرنا حصول الانتهاك منه عن عمد فإن هذا سيقضي بوجوب الكفارة عليه. إذن الأمر هنا ينتهي إلى الترجيح. والذي يظهر أن علينا أن نرجع إلى فائدة الكفارة، هل هي للزجر أو للجبر؟ فإن قلنا بأنها للزجر ترجح جانب وجوب الكفارة عليه، لأن هذا الشخص إذا فرضت عليه الكفارة في هذا الفعل فإنه سينزجر وينكف. وإذا ترك بدون رادع فإنه سيكرر هذا الفعل أيضا. إذن فحكمة الكفارة ترجح جهة وجوب الكفارة عليه، وهذا هو الذي يظهر رجحانه، وهذا هو الذي يجب أن يقضى به في هذا الفرع، وجوب الكفارة عليه هكذا. ونلغي حينئذ هذا المناط الثاني لأنه هنا ضعيف، لأنه ضعيف. ثم إذا التفت إلى ما خرج عن الطبيعة وكان الشرع يراعيه فهو ما كان بالقهر والغلبة وليس بما تسبب فيه المرء. نعم هذا الفارق هنا معتبر، أن الناظر ذو الحس الفقهي في هذا المقام إذا سقت له هذه الأمثلة التي مضت سيعترض ويقول هذه الأمثلة التي ذكرتموها لم تكن من كسب الإنسان، وإنما كان ثمرا قهر به، فالسلس مثلا، وهذه الأشياء التي ألغيتم فيها طبيعة الإنسان أمور اضطرارية، أمور قامت بالشخص من غير إرادته، فكيف تسوون هذا الفعل الذي كان عن اختيار بهذه الأشياء التي تكون عن اضطرار ولا يستطيع أحد أن يرفعها؟ إذا اعتبرنا كل هذا ونظرنا فيه وتأملناه فإن الذي ينتهي إليه الحكم الراجح في هذا المقام أن هذا الشخص تجب عليه الكفارة. إذن بنية هذا الأمر هنا بينة، المادة ذكرنا بأنها هي المناط، لكن لا تنظر إلى المادة وحدها دون الاهتمام بتقويمها. المادة شنو المادة؟ المادة في الفقه تقرن النص والأصل والقاعدة والمناط. المادة اللي عندنا هنا المناط، المناط الأول انتهاك حرمة الصوم، انتهاك حرمة الصوم، وهذا مناط مستنبط للفقهاء الذين يرون عموم وجوب الكفارة بهذا الوصف. هذا كيتسمى مناط. ثانيا المناط الثاني هو خروج هذا عن العادة، أن هذا الفعل، لأن هذا الفعل العادة فيه أنه لا يترتب عنه هذا الأثار. قبلة المرأتي الأصل فيها أنها لا يترتب عنها هذا الأمر. نعم هذا معتبر، لأن ما خرج عن العادة لا يؤثر في الأحكام بل يعتبر ملغا. وعندما بحثنا عن المفردات تجلت لنا هنا جملة من هذه الأشياء، فذكرنا من ذلك المستنكح كيفما كان نوعه، مستنكحا وسواسين أو مستنكحا بأمور أخرى، وكذلك صاحب السلس الغيناء هكذا، وصاحب الوسواس أن طبيعته غير عادية. كل هذه قالوا بأنها لا تنظر إليها لأنها خرجت عن عادة الإنسان وطبيعته الفطرية، إذن هذا معتبر. لكن هنا خصوصية في هذه الأشياء، وهي أنها تكون سماوية، بمعنى أنها تهجم على المرء فتستوطنه فهو لا يستطيع لها دفعا. فمثلا هذا الأمر ديال السلس هذا مرض، هو لا يستطيع أن يرفعه، ولذلك إذا كان يستطيع أن يرفعه يضعون له فقها آخر. ومثل ذلك هذا المستنكح الذي فيه استنكحه شيء ما، كأن يغلب عليه الأوهام، وكذلك صاحب الوسواس في الطهارة. كل هذه إذا نظرنا فيها نجد أنها مركبة، والعلة المركبة إذا أردنا أن نقيس عليها في محل لا بد أن تكون متوفرة في الفرع. ما هي العلة التي هنا؟ الخروج عن العادة، ولكن بأمر سماوي، بأمر سماوي. هنا الخروج عن العادة يمكن أن لا يؤثر لأنه لم يكن بأمر سماوي، لأن هذا الفعل كان بسبب هذا الذي أتاه هذا الشخص، هذا يكذر القياس ويمنع من صحته هنا. وهذا إذن هذا ضعيف فلا يمكن أن نلتفت إليه في هذا المقام، لأن حتى إذا أردنا أن نلحقه بما اعتبر الشرع إسقاطه لخروج عن العادة وجدنا هذا الفارق المؤثر هنا، وهو أن هذا كان سمويا. إذا رجعنا إلى هذا قلنا بأننا أردنا أن نعرف حاله، فإننا نجد أنه قائم بالفعل لأنه فيه صفة العمد تحقق بمقومه وهو العمد. وإذا عضدناه بأن الكفارة وضعت من أجل الزجر تقوى هذا وصار هو المعول عليه في هذا المقام. إذن فالذي أتى هذا الفعل وترتب عنه هذا الأثر الذي ذكر فإن الراجح وأن عليه الكفارة. هذا مسلك يسلك في النظر في هذا الفرع. وفي الحقيقة أن التقويم الذي يكون عند الاستدلال يجب أن لا تكون الغفلة عنه، ولا نستطيع أن نتحرك ما دامت المعالم قد قامت، لأن المناطة الشرعية بمثابة معالم الأحكام. فأنت تمر مثلا في الطريق فتجد علامة قد وضعت بجانب الطريق، هذه العلامة يجب أن تعلم بأن ما تشير إليه موجود هناك، وتلك العلامة التي تكون في الأشياء تشير إلى الحكم. لا نستطيع أن نمر على العلامة دون أن نعلم هل اعتبرها الشرع أو الغاه في محل الأحكام، وهذا بين يحتاج إلى الكلام. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الفرع، وما مادته عرفتموها المادة هي هذه طريقة الاستفادة منها هل اعتبرها الشرع؟ نعم اعتبرها الشرع، قد رأينا ذلك، لكن لما أتينا بالأمثلة وجدنا فارقا مؤثرا، وهو أن هذا كان بأمر سماوي، فلا يمكن أن نلحق به هذا لعدم كونه أمرا مفروضا من السماء. نعم المرأة هذه قد نلغي عنها الكفارة، لأن هذا الأمر كان بالقهر، نتحدث عن الرجل الذي أتى الفعل، أتى الفعل عن اختيار، هذا ما فيه وصف سماوي. وإذا رجعنا إلى هذا وجدنا أن الحكمة تقتضي أن يكون راجحا، لأن الكفارات وضعت للزجر. تأملوا هذا، فإن هذه الطريقة هي التي تنفع في نظائره من الفروع. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في تكفير مكره رجل ليجامع قولان. نعم، من المعلوم أن إكراه الرجل غيره على هذا الفعل هل عليه الكفارة أو لا؟ من قال من أهل النظر في المقام إن موجب الكفارة متعلق باللذة، وهذا مذهب فقهي يمكن أن يلغى في المقام، أنه راه موجود في ذلك الفعل. من نظر إلى أن اللذة شرط، تحصل اللذة شرط أو سبب في الكفارة، فإنه يميل إلى إسقاط الكفارة عنه، وخاصة ومن الفقهاء من جعل موجب الكفارة في قضاء الشهوة وهم الحنفية، ردوه إلى الشهوة فقط. والذي أكره هذا على هذا الفعل لم يستفد هذه الصفة، ولم تقم به هذا الوصف وهو الالتداد. إذن مقتضى ذلك أنه لا تجب عليه الكفارة على المكره، نتحدث عن المكره. لكن إذا نظرنا إلى أنه تسبب في الانتهاك وجعلنا قضاء الشهوة واللذة هنا وصفين طرديين، يمكن أن نقول بأنه تجب على الكفارة. وانظروا جيدا، فإن ما أخفي وتسبب مصادمة كثير من أهل هذا العصر مع أهل العلم القدامى وأهل الفقه هو أن المتقدمون كانوا يعظمون المناطات ويبرزونها ويظهرونها ويعطون لها من الاعتبار الشرعي ما تستحق، وغيرهم لما لم يكن علم بأثر المناطة في الأحكام كان يمر عليها ولا يعطيها ما تستحق، أو ربما لا يراها أصلا. الآن إذا نظرنا في هذا المقام وجدنا إذا رجعنا إلى الفعل الذي ترتبت عنه الكفارة وجدناه مركبا من الفعل، ولكنه مصحوب بوصف وهو اللذة، أو إن شئت قلت قضاء الشهوة، هذا موجود في هذا الفعل عند الأعرابي. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الفعل، الفعل الذي حكاه فيه هذه الصفة، هذه الصفة قائمة به، وهذه الصفة مناسبة لأنها من الحظوظ. واش كتفهم واش كنقولوا؟ ها؟ ولا غير اللذة وقضاء الشهوة وصفان قائمان بهذا الفعل الذي أتاه ذلك الأعرابي، وهذا الوصف إلغاؤه صعب لأنه مناسب للأحكام الشرعية، مناسب لأنه حظ. ومن المعروف في القاعدة المشهورة أن الحدود تكون مع الحظوظ، هذه قاعدة، الحدود الشرعية تكون مع مواطن الحظوظ، حظوظ النفس، حدود القلب، حد القلب، حد الشهوة، حد العين، حد الأذن، حد كذا، حد كذا، الذي يلتد به الشخص. وهذا حظ معروف ولا أحد ينكر ذلك، وطبيعة الإنسان تشهد على هذا بالقطع. إذن فهل يمكن أن نعتبر هذا المناط في هذا فنقول بأنه مؤثر أو نلغيه؟ هذا مناط مناسب لأنه محرم، لذة محرمة. راقب اللذة في الإسلام، انظر حيث تقع، ثم انظر في مواطن التي تكون فيها حرما، تتبعها الأحكام الشرعية الرادعة والزاجرة. إذن فهذا الفعل يتضمن وصفا مناسبا للكفارة، ولهذا استنبطه منه بعض الفقهاء المالكة وذهب إلى ذلك الحنفية كما هو معروف. إذا اعتبرنا هذا، أقول لك شو هذا، وهذه فلسفة، والله تعتبرون هذا الأمر، هذه مسائل، هذه مسائل حسمت في أصول الفقه، وحسمت عند المتقدمين والمتأخرين، وإلا فإنه لا يوجد عندنا محرمات نهائيا، ولا ربا، ولن يوجد عندنا أي أحكام فقهية، بل كل شيء سيتعطل، كل شيء سيتعطل. إذا قلت مثلا بأن هذه الطريقة غير صحيحة، خلاص خلي النبيذ يكون حلال، خلي الحشيش يكون حلال، خلي الكوكايين يكون حلال، علاش غيكون حرام؟ علاش؟ كاين شي نص؟ وخلي الربا يكون، واش الدينار والدرهم اللي جا فيهم، اللي جا فيه الدرهم بالدرهمين ربا، اللي جا فيهم ربا، واش انت دابا كتعامل بالدينار، كتعامل بالدولار، تعامل بالاورو، تعامل الله اعلم بماذا تتعامل. الا ما خرجناش المعنى من الدرهم، وخرجناه من الدينار، وخرجناه من الخمر، وخرجناه من اعيان الستة، وخرجنا من ولايه على الصغار، فين غيمشي هذا الدين؟ كيف سيمكن لهذا الدين أن يبقى؟ ولذلك استخراج المعنى قوام الفقه والشريعة، إذا ما جحد هذا وأنكر، خلاص فليعمم هذا الحكم، ونقص الحكم على مورده، وهكذا سيؤدي هذا إلى خراب الشريعة وزوالها. حل شوية الدماغ ديالك، وانت كتعرف الحاجة غير حيث تتكرر على أذنك، انظر إليها كيف بنيت. إلا ما اعتبرناش هذا مع وجوده في هذا الفعل، لا يحق لنا أن نعتبر الإسكار في الخمر، ولا أن نعتبر القتل والادخار في الربا، ولا الطعم ولا الكيل، أن ذلك المعنى غير مستخرج منه لأنه مناسب للحكم. وهكذا في عشرات المسائل التي استنبط منها المعنى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ التدريب على طريقة الفقه مجمع عليها، ما فيهاش مذاهب، ولمعلوماتك هذا ما فيهاش مذاهب، هذه متفق عليها. إنما عليك أن تنقح وتحقق وتخرج تحقق تنقح، هذه اللي كيكون فيها البحث الاجتهاد، ويختلف في الفقهاء. أما وجوب التنقيح والترقيح والاستخراج هذا مجمع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به. إذن هذا الوصف موجود في هذا الفعل، فهل يمكن أن يكون هو مناط هذه الكفارة؟ مناسب لأنها لذة، واللذة حيث تكون تضبط بالحدود، لأنها حظ من حدود النفس. أما الأمور التي ليس فيها الحظ، لن تجد فيها أن تجد فيها حدودا، ولن تجد فيها أحكاما، بل تبقى على أصلها، بل لا يتحدث عنها الشرع مثلا نهائيا. إذن خلاصة الكلام أن هذا الفعل فيه هذا الأمر، فهل يمكن أن يكون مؤثر؟ إذا أخذنا بهذا فهذا الرجل المكره هذا لا شيء عليه، لأن مناط الكفارة الذي هو الذي وقضى الشهوة لم يقم به، ما عندوش، ليس عنده. ولكن إذا ألغينا هذا وقلنا خلاص لن نلتفت إلى اللذة، ولكن قبل ما نقول لن نلتفت ولا سنلتفت، هذا راه ماشي اختيار وتحكم، بل لا بد أن تجيب لماذا جعلت هذا وصفا طرديا. كيفاش درت؟ لماذا جعلت وصفا طرديا؟ فإن قلت أنا لا أقدر أن أميز بين هذا الوصف الطردي ووصف المعتبر، فحينئذ تكون مقلدا فقط، تكون مقلدا، ويجب عليك حينئذ أن تقر بأنك لا حظ لك في الفقه وأنت مقلد فقط. إذن لا بد أن تجيب بأن هذه اللذة وقد أشهر وصفا طرديا هنا، وأن العلة الانتهاك، ولكن قبل هذا يجب أن تستدل على ترجيح هذا على هذا وإلغاء هذا، هذا واجب. والذي يظهر أننا سنستدل مرة أخرى بالحكمة من الكفارة، نرجح بها جانب الانتهاك، لأننا إذا نظرنا في المقصد قد يرجح لنا جهة مناط على مناط، ولهذا يقال أنا أخذ بعلم المقاصد، ولكن رمشي نأخذ بعلم المقاصد ونلغي المناطات كما يفعل البعض، ولا أن نلغي المقاصد ولا أن ونعمل بالمناطات فقط، لا، نعمل بهما معا ونحكمهما معا ونعمل بكلا الجناحين في بناء الفقه حيث يعرض لنا ذلك، والموضوع هو الذي يحدد، الموضوع هو الذي يحدد لنا الطريقة التي نسلكها. لذلك الموضوع والأدلة هي التي تتحكم في نظري، في المادة، في المنهج، فيما يجب أن يشار إليه. إذن المكره لا شيء، ولكن إذا استعنا بأن الكفارة للزجر هذا يتقوى، هذا يتقوى، هل يمكن أن نرجح مناط على مناط؟ نعم، يمكن أن تلغي هذا، ولكن بشرط أن يتقوى هذا بأدلة تجعله مزيلا لاعتبار هذا. على كل، أتينا بهذا فقط لتعرف مأخذ الحكم في هذه الجزئية. إن قلنا بأن هذا الشخص لم يقضي وطره ولم يتصحبه اللذة في هذا الفعل، وقلنا هذا هو مناط الحكم، خلاص أسقط عنه الكفارة، إنها مناطه. ولكن إذا التفتنا إلى حصول الانتهاك منه للصوم وكان هو الذي ألزم الشخص بهذا الأمر، سنلغي هذا ونعمل هذا، والمسألة اجتهادية، والرأي أنه عليه الكفارة تغليبا لجانب المقصد على هذا المعارض. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. قال: وليس على المكره شيء. انظروا إلى المكره، هل قام به وصف يمكن أن يكون موجبا للكفارة عليه؟ نعم، ذكروا أنه إن قام به وصف يدل على أنه راغب فإن هذا الإكراه قد يكون ملغا، لأنهم قالوا فيما درس في علم الأصول: هل يجتمع الإكراه مع الإرادة؟ قالوا نعم، قد يجتمع الإكراه مع الإرادة، وحينئذ يكون الإكراه شكليا والإرادة مؤثرة. لكن تعقلت على ذلك البحث في باب المكره، هل يمكن أن نجمع بين الإكراه والإرادة؟ مثلا شخص أكرهته على الصلاة وكان هو سيصلي، لكن هو لما أكرهته استحضر أن يصلي فأراد أن يؤدي ما وجب عليه فاستجمع النية وقصد الامتثال، خلاص جمع بين الإكراه والامتثال. إذا كان هذا بطبيعة الإنسان محتمل، فهذا أيضا يمكن أن يكون هذا المكره أيضا قد قام به هذا الوصف. فجمع فكان الإكراه شكليا غير مؤثر، وكان المؤثر هو القصد والغرض، فلذلك يحكم عليه بأن عليه الكفارة لأنه قد قام به هذا الوصف. هذا معالم الشرع في هذا المقام التي نصبت في هذه الجزئية. أما الراجح فإنه إذا ظهر على المكره ما يدل على أن إرادته هي الغالبة وأن ذلك الإكراه إنما كان دافعا في الشكل وليس في العمق، فإنه تجب على الكفارة كما تجب على المكره أيضا، فتلزمهما معا لينزجر عن إتيان هذا الفعل مرة أخرى. هذا ما يمكن أن يقرر في هذه المسألة مرجحا أن الكفارة عليهما معا. الفرع الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: لا إن استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه، كما لو أفطر ناسيا فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا. تقدم أن من أفطر عمدا وجبت عليه الكفارة، تقدم تصوير ذلك بجملة من الفروع، ولما أنهى الكلام على هذا الأمر انتقل إلى ما يكون به الاستثناء من عموم هذا الحكم، فقال: إن ذلك كله الذي ذكر إنما يقضى به إذا كان هذا الشخص لم يستند إلى تأويل قريب. والتأويل القريب ضبطه فقهاء المالكية بأنه ما له سبب موجود، هكذا ضبطوا التأويل القريب، أن مثل هذا يجب أن يكون مضبوطا، التأويل القريب ما له سبب موجود، التأويل القريب ما له سبب موجود، هكذا قالوا. والتأويل البعيد ما ليس له سبب موجود. وقال آخرون: التأويل القريب ما كان عن حادث، كان مستندا إلى حادث، هذا هو الضابط للتأويل القريب والتأويل البعيد. التأويل القريب ما كان له سبب موجود، التأويل البعيد ما، ولكن هذا أحيانا لا تغتر به، فربما يكون الشخص له سبب موجود ويجعلونه من التأويل القريب لشدة شبهه به، هذا الضابط الآن هو الأصل، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل ربما يكون الشيء مستندا إلى شيء موجود ولكن يجعلونه من البعيد لشدة شبهه بالبعيد، لقرائن صاحبته فصيرته بعيدا. نبدأ الآن ببعض الأمثلة التي تندرج تحت التأويل القريب، من ذلك أن يكون الشخص أفطر ناسيا، أن يكون الشخص أفطر ناسيا، أكل فظن، هذا أفطر ناسيا فعل موجود، إذن هذا تأويل قريب، أفطر هذا فعل موجود، ناسيا فظن بأنه خلاص ذهب صومه وبطل، فما فائدة إمساكه، فأكل وشرب، فهذا تأويل قريب لأنه استند إلى أمر له وجود، فأكل وشرب، فهذا لا تجب عليه الكفارة، أن هذا التأويل تأويل قريب، وخاصة إذا طرق ذهنه الخبر الذي ورد بأن من أكل أو شرب إنما أطعمه الله وسقاه، فإذا سمع ذلك وفهم منه أن هذا يبيح له الإفطار فإن ذلك كله مؤثر في كون هذا التأويل قريبا. هذا المثال الأول. نعم هل يمكن أن يقال فيما تقدم عندما تكلمنا عن مناط الكفارة اشترطوا أنه في أداء رمضان فقط، فمن قد فسد صومه لم يبقى مؤدي لصيام رمضان فلا يريد هذا أصلا؟ فلا يريد هذا، لا يحتاج أن يقال هذا من التأويل القريب، لأن مناط الكفارة أصلا لم ينطبق على هذا الفرع. هم لا يتحدثون على أكله ناسيا، يتحدثون عما بعد الأكل، عما بعد الأكل. إذا أكل بعد أن أكل ناسيا لم يبقى صيام رمضان قائما به لأن صومه قد فسد. لا لم يفسد. الذي يقولونه في الصوم بأنه إذا رفعه المرء بالنسيان أن حقيقته تبقى، حقيقته تبقى، فلا يمكن أن ترفع بالنسيان. إن الذي يرفع بالنسيان ويزال هو النفل، والذي يرفع بالأكل نسيانا. أما الصوم فهو باق حكمه وحرمته، ووجه ذلك قررناه فيما سلف. قررناه بالعكس أنه لا. في النفل لا يرتفع وفي الفرض يرتفع. لا، ربما وقع لك انقلاب في الدماغ في هذه الأيام. إذن ماذا؟ شنو قلنا؟ الأكل الناسي في الفرض، الناسي في النفل ماذا يقع له؟ صومه صحيح، صومه صحيح، صومه صحيح، ليس كذلك؟ لكن هذا الناس الآن في الناس الآن في النفل، الناس في النفل صومه صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن النسيان هنا ملغى. لكن بماذا ألغي النسيان في هذا الفرع؟ بالحديث. وفي الصوم ماذا؟ في الفرض في رمضان، ياك الناسي في رمضان إذا أكل، هذا الآن الناسي في النفل إذا أكل بعد ذلك هل يرتفع صومه أو لا يرتفع؟ يأثم لأنه كان يجب عليه أن يمسك. إذا أكل بعد النسيان هل يرتفع صومه؟ ارتفع صومه. خلاص، إذن ارتفع صومه حقيقة وزمانا ولا ظاهرا؟ حقيقة. ظاهرا. نعم حقيقة، أحسنتم. إذا كان نسي فأكل، إذا أكل في رمضان بعدما نسي فأكل، هذا الآن هذا الفعل هذا هل وقع في صوم ثابت متقرر أو مرفوع؟ مرفوع. الصوم في رمضان لا يمكن أن يكون مرفوعا بالنسيان، وكيترفعش بالنسيان. النسيان لا يرفع في رمضان، لا يرفع حقيقة الصيام، وإنما يبطل الصوم، ولكن لا يرفع حقيقة الصيام، لأن اليوم له حرمة الصوم لأنه من رمضان. نعيد ونكرر، صناعة الحرمة لصوم النفل من أين تأتي؟ من الشروع، من المكلف، من المكلف. هل يمكن أن يرفعها؟ يمكن. حرمة، صناعة الحرمة في الفرض من أين تأتي؟ من الشرع، من الشارع. هل يمكن أن يرفعها المكلف؟ لا يمكن. لا يمكن. إذن إذا أكل هذا بعدما كان في رمضان، إذا أكل في نهار رمضان بعدما كان قد أكل نسيانا، هل وقع أكله عمدا في شيء موجود أو في شيء مرفوع؟ شيء موجود. هكذا، ولذلك قالوا بأنه إذا أكل نسيانا يخفف عنه لأن هذا التأويل قريب. أما هو أكل عمدا في صوم موجود، في يوم صوم موجود، فأين الإشكال؟ فأين هو الإشكال الذي طرحته؟ فيما تقدم في الكفارة قال الشيخ خليل يعني متعمدا في رمضان. نعم. وقدر الشيخ الدردير في أداء رمضان. هذا كان متعمدا، هذا أكل متعمدا، هذا أكل متعمدا. والأداء باقي؟ وهل الأداء باقي؟ لأن رمضان ما زال موجودا، رمضان ما زال موجودا، وهذا القضاء الذي يكون للناس سبق أن قلنا بأنه قد برئت ذمته، قد ملئت ذمته بالوجوب على يقين، ولا يمكن لهذه الذمة أن تكون قد فرغت من الوجوب إلا بيقين. سيدي قررناه هكذا، قلنا لم ننسب أبدا الحكم بالقضاء إلا لهذه الجهة، أما كون رمضان باقي فهو باقي. نعم نعم، في أداء رمضان، لأن احنا كنتحدثوا في أداء رمضان ماشي في قضائه. نعم، هذاك القيد ديال أداء رمضان متعلق بأدائه وليس بقضائه، مفهوم؟ هكذا. نعم، ثم قال زيد. قوله هو المستند فيه إلى أمر موجود، أي يعذر به شرعا. نعم، هذا هو المقصود. نعم. أو لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض ولم يغتسل إلا بعد الفجر فظن الإباحة فأفطر عمدا. هذا أيضا سبب موجود، هذا الشخص لما قام به هذا الحال، هذه المرأة لما قام به هذا الحال واستمر عليه حتى طلع الفجر فظن بأن صومه قد بطل، قال هذا اليوم قد فسد من رمضان فأتى هذا الفعل، هذا تأويل قريب، لأنه استند إلى أمر موجود وهو هذا الوصف الذي قام به هكذا. وما زال الناس إلى الآن، كثير من الناس يعتقدون أن من قام به الحدث الأكبر صومه باطل ويسألون عن هذا الحكم. لقد كنت على حال معينة في رمضان فهل يومي صحيح، فهل هذا الصوم صحيح؟ والنساء كثيرا ما كنا يظنون هذا الأمر، أن أن أن أن الشخص إذا قام به هذا الوصف صومه باطل، وإذا فهذا قوي في الأذهان مناسب للإيهام، هذا يناسب هذا الإلهام، هذا الإيهام في النفوس، أن هذا يشعر كثيرا من الناس بأنه ينقض الصوم، إذا فهذا تأويل قريب يقبل في هذا المقام. ثالث. أو تسحر قربه أي قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر، والذي في السماع أبي زيد تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة لأنه من البعيد وهو المعتمد، إلا أن يحمل القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع. نعم، الثالث، التأويل الثالث القريب هو أن يكون الشخص قد تسحر في الفجر أي في أثناء طلوع الفجر، هذا هو المقصود، فظن بأنه الآن قد أكل في نهار رمضان فأكل وشرب. التأويل الثالث أن يكون قد تسحر في وقت طلوع الفجر فظن بأنه الآن قد تسحر بالنهار، أكل بالنهار فأكل وشرب، فهذا أيضاً تأويل قريب. والوجه في ذلك أنه استند إلى فعل موجود تسحر في الفجر، وورد في النسخ قرب الفجر، وهذا يجب أن يصحح بأن ليس المراد به القرب، لأن القرب ما بعد الفجر قربه، وإتيان هذا يفضي إلى ترتب القضاء والكفارة معا. هذه مسألة بسيطة فلا نحتاج إليها، ولكن ينبغي أن نظن بأن إذا قلنا هذا تأويل قريب وهذا تأويل بعيد وهذا كذا، أن هذه المسألة الآن لا تحتاج إلى نظر واجتهاد، لأن هذه اقتحبها قرائن، يعني هذه علامات، والعلامات التي توضع اقتحبها قرائن قد ترجح فيها أنها قريبة أو بعيدة، والقرائن لا حصر لها، يمكن للناظر في جزئية معينة أن يكون قد اطلع في كتب الفقه على أنها من بهذا الحكم، ولكن لما نظر في القرائن بدا له خلاف ذلك، وجب تحكيم القرائن في مثل هذه الصفات حتى لا يحكم بحكم واحد في جميع الحالات مع وجود الفوارق. مثلا إنسان أكل ناسيا وقال أنا كنت أظن أن أن أن أن, أن هذا الأمر فيه سعة مع تردده في ذلك، قرينة التردد، مع تردده في ذلك وعدم غلبة ذلك على ظنه، ولم يسأل ولم يستفتي، وإنما ذهب إلى هذا الذي مال إلى هذا، لا يمكن أن يكون من التأويل القريب. وكذلك مثلا امرؤ قال من أكل ناس، وهو معروف بخفة الدين ومعروف بقلة المبالاة بأحكام الشرع، وأنت تعرفه، فيقول لك أنا ظننت بأنني إذا كذا، هذا لا يمكن أيضا أن يسار إلى أنه تأويل القريب. إذن فتأويل القريب ينظر فيه إلى الشأن والحال والقرائن، نعم قد يكون هذا هو الأصل، لكن هذا لا يعمم، بل يجب في كل جزئية أن تخص بزيادة نظر حتى يتحقق من أنها تأويل قريب أو تأويل بعيد. فليست الأمور بهذا الإطلاق، لا مسألة اجتهادية. وهكذا هذا الذي تسحر في وقت طلوع الفجر، كان معروفا عنه أنه كان إنسانا لا يبالي ما تتسحر، ولا يهتم بالضبط ولا شيء من هذا. هذه قرينة تجل على قلة الاكتراة بأمور الدين، فيستعان بذلك أيضا على أن هذا تأويل لا ينتفع به. وهكذا سائر المسائل التي قد ترد في التأويل القريب والتأويل البعيد بلا فرق. إذن فالشأن هو المحكم وليس الوصف بذاته. اللهم إذا كان الوصف قد صفى مما قد ينقل عن حال إلى حال آخر فحينئذ يحكم به. نعم مقال. قوله لأنه من البعيد، أي لأن المتسحر قربه لم يستند لأمر موجود يعذر به شرعا، وإن كان مستندا لأمر موجود حقيقة. قوله أي بلصق الفجر، أي لجزء الملاصق للجزء الذي طلع فيه الفجر، وليس المراد أنه تسحر في الجزء الذي طلع فيه الفجر. أو قدم المسافر ليلا فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه. التأويل الرابع أن يكون الشخص قد قدم من السفر ليلا، جاء بالليل قبل الفجر، فظن بأنه لا يلزمه الصوم لأنه لم يأتي في وقته، أنه كان يظن بأنه إذا أتى بالليل فإن الليل والنهار شيء واحد في الحكم، أعتبر هذا السفر ممتدا. وهذا في الحقيقة لكي يستقر في النفوس ولكي يقبل يجب أن نعلم من أين جاءه هذا، ما هو مستنده. صافي فقط جاء بالليل، سافر وجاء بالليل وظن أن هذا كافٍ ليكون هذا تأويل قريبا. جاء بالليل وظن أنه لا يلزمه الصوم، فنجعل مجيئه بالليل هو المناط، هو السبب. لابد أن ننظر من أين جاءه هذا الاعتقاد وما هو مستنده فيه. هل سمع بذلك؟ هل يوجد مذهب يقول بهذا؟ هل من الفقهاء من أشار إليه أو ذكره؟ فإن لم يكن شيئا من ذلك فهذا لا يمكن أن يكون مناطا قريبا، أن يكون التأويل قريبا. أن هذا لا يشعر بهذا الأمر، لأن متى يصومون؟ يصومون نصف النهار والناس يقولون بالليل، وهو جاء بالليل والناس يقولون، فكيف يمكن أن يقال بأن هذا تأويل قريب؟ هذا فيه نظر. فلا بد من استتمام الصورة، لابد أن يقع هذا في النفس مقنع في محل يشعر فيه بأن هذا الشخص معذور لأنه تمسك بشيء موهم لصحة ما هو عليه، أو موقع للظن في النفس بما هو عليه. فهل هذا يمكن أن يكون كذلك؟ لابد للسبب الشرعي، لابد للسبب الموجود أن يكون مناسبا للعذر، بس أي سبب موجود لا بد أن يكون مناسبا، إما باعتبار حاله وإما باعتبار الشخص. حتى لا يذهب عن هذا الأمر لا بد من الإشارة إليه. هذا سبب موجود، سبب موجود. هل يكفي هذا؟ زاد لي مما يعذر به، مما يعذر به. من أين سيأتي هذا العذر؟ كيف يمكن أن يعذر به؟ إما من قوة ذلك السبب ومناسبته في ذاته، مناسبته في ذاته لهذا الأمر، وسيأتي من هو المناسب في ذاته لهذا الأمر، تأويل القريب الحقيقي، أو يكون بحسب الشخص، حسب حال الشخص من ناحية معرفته بالدين، بحسب حال الشخص. فإن وجدنا هنا قرينة تدل على أن هذا قد يظنه، ووجدنا في هذا الفعل مناسبة في ذاته توقع في الظن، خلاص سيكون هذا سبب موجود مما يعذر به. لكن إذا كان مثلا فقط هذا الإنسان جاء من السفر، دخل بالليل، ظن بأن هذا بأنه لسوم عليه، من أين سيأتيه هذا الظن؟ مما أخذ هذا الظن؟ أين ما يثير الظن في نفسه؟ أين هو؟ النسيان، نعم الحديث في هذا الأمر فيما يدل على أن هذا ممكن. مثلا أنت سحر بالنهار وكان كريت كريت، ممكن انظر مشاء، ولكن هذا الذي جاء بليل كيف يمكن أن يكون هذا مناسبا، أن يكون هذا تأويل قريبا؟ تأويل القريب نعرفه من حال السبب أو من حال الشخص، هذا هو الذي يعرف فيه ذلك. إذن فهذا محل نظر واجتهاد. ثم قال: أو سافر دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر فبيته. هذا هو الذي يكون وصفا مناسبا بذاته، هذا وصف مناسب لذاته. هذا من أراد أن يسافر إلى مكان وهو دون مسافة القصر فبيت النية بأنه سيفطر، فلما سافر أفطر، هذا مناسب. لماذا؟ لأنه محل خلاف فقهي، ويسمع كل يوم أن السفر يبيح الإفطار، فهذا من شائع بين الناس، موثر في النفس لظن هذا الأمر، بل من الفقهاء من ذهب إليه، ذهب إلى أن السفر الذي يقع في الإفطار ليس فيه حد. لو سافرت إلى السوق لك أن تفطر، لأن الله تعالى عندما ذكر السفر ذكر السفر ولم يقيده بشيء، أو على سفر، أو قد يكون هذا قد قرأ القرآن فبان له هذا من هذه، هذا يعتبر تأويلا قريبا مناسبا لذاته، هو قوي. أما هذه الأسباب الأخرى التي ذكرناها فلا بد من قرائن تعضدها، إما أن تكون في حال الشخص وإما أن تكون فيها هي، فإن تعذر ذلك فلا بد من الرجوع إلى الأصل. الذي قدم ليلا، هل يمكن أن يساوي بين المشقة والتعب في ظن؟ هو يقول أن الصوم يعني المشقة هي التي المشقة هي التي تبيح الإفطار، خصت له أن يفطر. أيوة. فيساوي بينها وبين التعب، ويقول أنا متعب وقدمت ليلا، فينام في الصباح عندما يستيقظ يأكل، يقول هذا التعب هو كالمشقة في السفر. الله، ومن قال بأن المشقة هي العدة؟ هو في ظنه هكذا، هو ظن بأن المشقة، ظن بأن هذا التعب الذي حل به من السفر وما زال مسافرا، ممكن. لكن هذا خص يكون، هذا أولا هذا خص يكون مجتهد، هذا كيف أن هذا راه ماشي عادي، هذا اللي استطاع أنه يلحق المشقة التي في السفر، التعب في السفر بالمشقة، هذا راه درسي واحد نيت كي كي. لا هذا هذا هذا الأمر في نظر، لا بد أن نبحث عن شيء آخر يثير الظن، لا بد من شيء يثير الظن، لأن هذا الفعل بوحده جاء بالليل لا يمكن أن يثير ظن الإباحة، خاصة حاجة التي تثير الظن في النفس بأن هذا يبيح الإسلام، وهذا شيء فقط مسألة اجتهاد. قوله: أو سافر دون القصر، وأما من أصبح في الحضر صائما فسافر دون القصر فأفطر، فالظاهر أنه يجري على الخلاف في من سافر سفر قصر فأفطر لذلك، وسيأتي الخلاف فيه، بل هذا أحرى بوجوب الكفارة انتهى من الحطاب. نعم، هذه المسألة ذكرت استطرادا وسيأتي الكلام فيها مبينا ثم قال: أو رأى شوالا أي هلاله نهارا يوم 30 فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر، فقوله فأفطر. نعم، هذا أيضا قوي، هذا فيه المناسبة، لأنه من المعهود أن الناس يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤية الهلال، وترسخت في نفوسهم أن هذه هي علامة الصوم وهذه علامة الإفطار. هذا وصف مناسب وتأويل قوي، لأنك أنت بنفسك إذا رأيت الهلال يوم 30 ستقول: ما فائدة الصوم الآن، هل هلال؟ خي يكون هذا الشيء حقيقة مستبعد، لكن إذا رأيته تقول: إذن هذا يوم العيد. وهذا الشيء الذي ترسخ في نفسك وصار أمرا معتبرا في معرفة العيد وفي معرفة رمضان مؤثر جدا في النفس، حتى إن الإنسان إذا وجد مثل هذا قد تميل إليه نفسه. خي يكون درس الفروع الفقهية، لو خي درس الفروع الفقهية أن يقول: لما تفطرش كذا، أقول: علاش ما نفطرش؟ وهذا هي أنا كنشوفها، علاش يكون ديال الليلة الماضية ولا هذه ديال الليلة الفايتة؟ واش كان شي قمر اللي كيسبق الليلة ليلته؟ ولا هكذا سيميل الإنسان إلى اعتبار هذه العلامة لقوتها، ولأنها جعلت في الشرع علامة على هذا الذي نسبه إلى هذا. قوي، هذا مناسب لذاته، فهذا التأويل تأويل قريب. فقوله فظنوا الإباحة أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة، فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة. قوله فظنوا الإباحة إلى آخره، قد ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب، وزيد عليها: من أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة كما قدم المصنف، ومن أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد 30 صحوا لقول الشافعي بذلك، ومن أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به على الراجح، خلافا لما يأتي للمصنف من أن هذا من التأويل البعيد. وبالجملة فظاهر أن النظر في قرب التأويل لشأن والمثال لا يخصص. نعم، هذا الآن سنذكر هذه الأمثلة فقط لتحفظ، لأنها سفها مبحوث فقهية. التأويل القريب الأول من هو؟ أكل بعد أن أفطر الناسي. الناسي. ثانيا أصبح جنوبا. من أصبح جنوبا. ثالث تسحر في الفجر. الرابع قدم المسافر ليلا. من قدم ليلا وهو مسافر. نعم. خامسا سافر دون القصر. من سافر دون مسافة القصر. دون مسافة القصر. مسافة القصر. إيه. نعم. رأي هلال شوال ليلا نهارا. ليل نهارا. هذه هي الستة التي ذكرها المصنف، وزاد عليها المحشي سابعا: من صام زيد. من أكل يوم الشك. من أكل زيد. من أكل يوم الشك ثم ثبت أنه الصوم. ثم ثبت له الصوم ثم أكل. ثم أكل. ثامنا: أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد 30. من أفطر زيد متأولا عدم تكذيب العدلين. عدم تكذيب العدلين. بعد 30 صحوا. بعد 30 صحوا. هذا مذهب الشافعي، أنه الذي لا يكذب العدلين بعد 30 صحوا، من الملكية يكذبونهما. تاسعا: من أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة. من أفطر للحجامة. هذه هي النهاية. نعم. تسعة. هذه أمثلة تسعة لما يسمى بالتأويل ماذا؟ قريب. القريب. هذا فقط، هذه فقط تمثيلة، وأنت إذا تأملت في هذا المناط الذي تقدم يمكن أن تعلم بها تعلم به ما هو التأويل القريب وكيف يمكن أن تحكم به في شخص دون شخص وكيف يمكن أن تحكم به في حال دون حال إلا ما كان قويا مما قد يعلم أنه يثير في النفس الظن من مسافة القصر مثلا أو رؤية الهلال نهارا فهذا في الحقيقة قوي في ذاته ولا يحتاج إلى القرين تعضده. نعم هو هذا دابا هذاك مثلا هذا على مذهب الشافعي ومذهب الشافعي الشافعي لم يكذب العدلين التاسع هو التاسع ما هو أقر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد من اتبع احنا غادي نديروا اللغة ديالنا ديك التأويل ولا من اتبع مذهب الشافعي في الإفطار برؤية العدلين وإن لم يظهر الهلال يوم الثلاثين هكذا إذا اتبع هذا مذهب الشافعي وأول تأويله ورأى رأيه ثم يوم الذي يفطر فيه يصوم فيه المالكية وهو يوم 31 ماذا فعل هو أكل هذا الشخص أليس كذلك هذا يقول عنده تأويل قريب واضح هذا الأمر ثم قال بخلاف بعيد التأويل من إضافة الصفة للموصوف أي التأويل البعيد وهو المستند فيه إلى أمر معدوم فلا ينفع نتاله. قوله بخلاف بعيد التأويل هذا مخرج من قوله بلا تأويل قريب ولا يقال إنه منطوقه فكيف يخرج منه لأننا نقول بل قوله بلا تأويل قريب أعم منه لصدقه بانتفاء التأويل أصلا وبالتأويل البعيد فكأنه قال بشرط فكأنه قال يشترط في الكفارة انتفاء التأويل القريب بخلاف التأويل البعيد فلا يشترط انتفاؤه لأن فيه انتهاكا للحرمة حكما لكونه كالعدم نعم مثاله ومثل له بخمسة أمثلة بقوله كراء لرمضان فشهد عند حاكم فرد ولم يقبل لمانع فظن إباحة الفطر فأفطر فعليه الكفارة المثال الأول من التأويل البعيد هو الشخص الذي رأى الهلال فذهب بشهادته إلى القاضي فأخبره بأنه رآه فلما رده القاضي ولم يحكم برؤيته ظن أن هذه الرؤية ملغاة وأن الصوم لا يجب عليه هذا تأويل بعيد لأنه يوجد أمر موجود وأمر معدوم الأمر الموجود هو أنه رأى الهلال بعينه وعلم بذلك أن هذا أول يوم من رمضان ولما رده القاضي ظن ماذا؟ ما الذي ظنه؟ لما لم يقبل لا يجب عليه أنه لما لم تقبل رؤيته لا يجب عليه الصوم هذا استناد إلى أمر غير موجود ما هو الأمر الذي هو الموجود هنا؟ عدم قبول شهادتي نعم هذا الشخص مثلا شهد عند رأى الهلال شهد بذلك عند القاضي رفض القاضي شهادته ما الذي أخرجه من هذا رفض القاضي شهادته هذا أمر موجود ولا معدوم وكيف قال بأنه بأن هذا بسبب غير موجود هل هذا سبب موجود أو سبب معدوم هذا ملحق هذا لا علاقة له بأنه سبب موجود أو غير موجود هذا سبب موجود رفض القاضي شهادته فبنى على هذا الرفض أن هذا لأنه لا يلزمه الصوم، هذا فعل موجود وليس معدوما. وقد قلنا في أول الكلام إن التأويل القريب يستند إلى موجود، وأن التأويل البعيد يستند إلى معدوم. ثم قلنا يعذر به شرعا. نعم. ثم قلنا إن بعض ما هو موجود ما استند إلى موجود قد يلحق به، هذا قلنا في أول الكلام، ومنها هذه الصورة. هذا مستند إلى أمر موجود ولكنه ألحق بالتأويل البعيد لشدة شبهه به، ليس من أنه لم يستند إلى أمر موجود، الأمر موجود ولكنه تعارض هنا هذا الذي ظنه مع رؤيته للهلال. رؤيته للهلال هذا أمر موجود أو أمر غير موجود، سبب موجود أو غير موجود، موجود. هذا يلزمه هذا يلزمه بالصوم. وما قوله من أنه لا يلزمه، إذا قلنا بأنه لا يلزمه وهذا يلزمه فهذا أرجح في الاعتبار، ولذلك رأوا بأنه لما ألغى هذا الذي هو مناسب للاعتبار وأخذ بهذا الذي ليس مناسبا لمعارضته لهذا قالوا بأنه من التأويل البعيد، وهو ليس مستندا إلى شيء معلوم بل إلى شيء موجود، وهذا مستثنى من عموم القاعدة. شيخ لم يكن حقه أن يلحق بالتأويل القريب لأنه ربما رده لفسقه، فهو يظن أن فسقه مانع من قبول شهادته. ولكن رؤيته ألا تلزمه بالصوم؟ رؤيته للهلال تلزمه بالصوم، وهي أقوى وهي سبب أقوى، فلذلك ألغي هذا قدم ثالث. نعم. قوله فعليه الكفارة أي عند ابن القاسم وهو المشهور، وقال أشهب لا كفارة عليه، وعد هذا تأويلا قريبا وقد استقربه ابن عبد السلام قائلا إن هذا أقرب تأويلا ممن قدم ليلا أو تصحر حال الفجر. قال علي الأجهوري هو في هذا الفرع قد استند في فطره لموجود وهو رد الشهادة فلا يكون تأويلا بعيدا انتهى. وقد يقال هو وإن استند في فطره لأمر موجود لكنه لم يعذر به شرعا، والتأويل البعيد هو المستند فيه لأمر معدوم أو موجود لكنه لم يعذر به شرعا. ووجه المشهور بأن رفعه للقاضي ناشئ عن رؤيته للهلال، فلذا عد هذا التأويل بعيدا. نعم هكذا قال. على كل فهذه المسألة فيها خلافون، وينظر الآن في شأن هذا الشخص والقرائن التي تحتف به ثم يرجح الحكم فيه. أو أفطر أي أصبح مفطرا في يوم لحمى تأتيه فيه عادة ثم حمى في ذلك اليوم. هذا المفرد تنطبق عليه القاعدة لأنه كان قد حصل لأمر معدوم، أن هذا كانت تأتيه الحمى وكان يعلم أن هذا اليوم هو اليوم الذي ينزل فيه عليه هذا المرض بالتجربة فأفطر، وفعلا أتته هذه الحمى نزلت به، هذا يسمى تأويلا بعيدا لأنه ربطه بأمر غير موجود لا وجود له. إذن الأصل في السبب الذي يبيح أن يكون الذي يجوز أن يكون التأويل قريبا هو أن يكون موجودا، فإن كان معدوما فإنه لا تأثير له، وهذا مفرد بين لا حاجة لإطالة الكلام فيه. ثم قال أو وقع من امرأة لحيض اعتادته ثم حصل الحيض بعد فطرها وأولى إن لم يحصل فالكفارة. نعم هذا الحكم كذلك، هذا تأويل بعيد لأنك ما سبق أن تأويل بعيد كل ما لا يستند إلى سبب الوجود، وهذا الأمر إنما ظنته هذه المرأة لأنها تعلم أن هذا هو اليوم الذي يكون فيها هذا وحال فأفطرت وفعلا نزل عليها هذا الأمر، فهذا لينفعها لأن هذا الفعل مفقود، والأسباب الشرعية إنما يستند إلى حين الوجود وليس قبل الوجود، فما دام السبب المبيح غير موجود فإنه لا يمكن أن يكون مؤثرا بدعوى أنه سيأتي سيكون. السبب الشرعي إنما يؤثر عندما يكون موجودا، فإن عدم فإن حكمه ينقطع ويصف. فائدة ذكره ثم حصل بمعنى رفع الإيهام، لأن البعض سيقول مثلا إذا كان هذا الشخص قد ظن أنه سيصاب بالحمى في هذا اليوم ثم إنه لم ينزل به هذا المرض، أقول لك هذا تجب عليه كفارة أن السبب غير موجود. لكن يقال مثلا بما يتوهم أنه إذا نزلت به الحمى فقد صادف الحق، إذن فيكون معذورا. لا، سواء نزل أو لم ينزل فإنه فإن تأويله بعيد وعليه الكفارة. نعم. شيخنا في الصورة الثانية هل هذا من باب شد الذرائع في من توقعت أنها تحيض ثم حاضت؟ نعم. فهل هذا منع من باب شد الذرائع؟ نعم، هو في الحقيقة الأصل في الأسباب التي تكون مبيحة أو التي تكون مؤثرة في الأحكام هي الموجودة، فالمعدومة الأصل فيها أنها لا تؤثر، هذا هو الأصل في الشرع. وما دام هذا الشيء غير موجود فلا يمكن أن يكون الحكم مبنيا عليه ولا معتبرا، لأن هذه المرأة مثلا ربما تصبح على هذا الحال فتموت، أو كذلك صاحب الحمى ربما لن تأتيه الحمى في ذلك النهار إلا في آخره، وقد يموت قبل ذلك وقد يسافر. المهم هو أن هذا الأمر ما دام أنه غير موجود وغير قائم بالشخص فلا يمكن أن تعلق به الأحكام، هذا هو المتمسك به في هذا الباب. هل فيه مثلا سد الذرائع على التلاعب بالدين وما شابه المسائل؟ قد تكون، ولكن المتمسك به في هذا الباب هو هذا السبب الشرعي، وماذا السبب المبيح للشيء ما دام غير موجود فإن تعليق الأحكام به غير مؤثر وغير صحيح. قوله فالكفارة أي وهذا بخلاف من أفطر عامدا ثم تبين أن ذلك اليوم يوم عيد، أو تبين أن الحيض أتاها قبل الفطر فلا كفارة على المعتمد خلافا لحمديس انتهى من العدوي. نعم، لأن ذلك اليوم ليس يوم يصوم، فلذلك أعانه ذلك على سقوط هذا الأمر عليه، مثلا كان قد أكل ثم صادف يوم العيد، اليوم يوم ليس يوم صوم، كشف الزمان على أنه لم يكن في يوم صوم. أما هذا الشخص الذي حمى وهذه المرأة فقد افطرا في يوم صوم، فلذلك فرقا بين الأمرين. تحدثنا مرارا على اختلاف المحلين، محل يوم العيد ومحل يوم الصوم، لهذا يتقدم بيانه مكررا. تنبيه، ما ذكره من الكفارة في هاتين المسألتين هو المشهور، وقال ابن عبد الحكم لا كفارة فيهما ورآه من التأويل القريب. نعم، المسألة بالمسألة التأويل كما سبق عندك هذه مسألة اجتهادية، قد يكون التأويل قريبا لمناسبة فيه، وقد يكون التأويل قريبا في حق شخص دون شخص، وفي بلد دون بلد، بحسب معارفهم وأعرافهم وثقافتهم وما يروج عندهم من أمور يلصقونها بالشرع. لذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا تأويل قريب وهذا تأويل بعيد حتى ننظر في حال الشخص هل يعدل أو لا يعدل، أو حتى ننظر في الفعل ما قيمته ما تأثيره كيف يمكن أن يبنى عليه الحكم. هل يمكن أن ترجع هذه المسألة إلى الخلاف؟ متى يعلم الإنسان أنه مكلف بالفعل؟ هل عند الابتداء ووجود السبب، أو عند إكمال الامتثال كما يقول بعض المعتزلة؟ وكل حال هذه مسألة أخرى عقادية، المسألة العقادية هذه مسألة أصول، مسألة تتعلق بأصول الاعتقاد، متى يعلم الإنسان أنه مكلف ومتى ينتهي التكليف، هذه مسألة عقادية. لكن هنا فيما يتعلق بهذا الفرع هنا أو المسألة فقهية، السبب المعتبر في الشرع لا بد من أن يكون له وجود، أما أن يقدر ثم يقال بأنه مؤثر ثم يأتي فهذا لا يعتد به، لأن المعتزلة يسقطون الكفارة في هذه الصورة إذا حاضت بالفعل أو حمى بالفعل. هو المعتزلة ما غاديش يهضروا على الحكم، أن الحكم الفقهي لا يبنى على أصل أصولي بتمامه، قد تأتي أدلة أخرى في شرعية فتبين الحكم فيكون هذا الدليل الأصول جزءا من الدليل فقط وليس تمام الدليل. هذا ما شيخنا. نعم، التفرق بين التأويل القريب والتأويل البعيد والضابط فيه، ما تقويمكم فيه؟ تقويم هذا الضابط، أواد الضابط في الحقيقة فيه شيء من الصحة، أن هذا يستند إلى سبب الموجود. نعم هذا متفق مع أصول الشرع أن السبب الموجود إذا كان يثير الظن فإنه قد يكون مفيدا في تحصيل تأويل القارب، وإذا كان الشيء معدوما فلا يمكن أن يكون له تأويل. هذا من ناحية الواقع مفيد، لكن بالنسبة للأشخاص الذين يثير فيهم ذلك الظن والذين لا يثير فيهم الظن هذا يرجع إلى القرائن والأحوال من المعارف. أما وراه صحيح هذا من ناحية الأساس صحيح، لكن من ناحية التنزيل هذا هو الذي يحتاج إلى التفصيل. ملاحظ أن الضابط هنا يتخلف في بعض الجزئيات، والضابط يعني جزئيته قليلة بخلاف القاعدة كما هو معلوم، فإذا تخلفت في بعض الجزئيات مع قلتها فهذا يحصل الخلل. هو الضابط الأصل فيه في الفقه أنه لا يكون إلا أغلبيا، ما كيكونش كلي، ما كاينش ضابط في سائر المواضع يكون كليا. أصل في الضوابط والكليات الفقهية أنها أغلبية فقط، فإذا كان قد صار على 20 مثلا فرعا أو 20 جزئية فهذا كاف في تسميته ضابطا وهذا كاف. أو أفطر لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به فظن الإباحة، والمعتمد في هذا عدم الكفارة لأنه من القريب لاستناده لموجود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحتجم، فكان على المصنف أن يذكره في القريب. نعم كذلك هذا الفرع أيضا نفس الحكم الذي فيه، فلا حاجة إلى تكرار الكلام فيه. ثم قال قوله أو أفطر لأجل حجامة أي أو أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة إلى آخره، وما ذكره المصنف من أن هذا تأويل بعيد وفيه الكفارة مذهب ابن حبيب وهو ضعيف، وقوله المعتمد إلى آخره وهو مذهب ابن القاسم. قوله أفطر الحاجم والمحتجم فالمتأول استند لظاهر الحديث وإن كان غير مراد، والمراد أنهما فعلا ما يتسبب عنه الفطر، أما الحاجم فلمصه الدم وأما المحتجم فلما يلحقه من الضرر. نعم هذا توجيه فقط. نعم. أو غيبة لغيره فالكفارة لأنه تأويل بعيد. كذلك أيضا مما قد يكون من التأويل بعيد الغيبة. على كل الآن هنا لابد مرة أخرى أن نرجع إلى مدارك هذا الشخص. إذا كان هذا الشخص قد سمع في الحديث بأن الغيبة تفطر، وكذلك النميمة وهو مذهب مجاهد ومذهب مجموعة من السلف وأنها تفطر حقيقة، وطرق ذلك أذنه فحمل معه هذه المعرفة، ثم إنه لما اغتاب شخصا أفطر بناء على هذا فهذا تأويل قريب. أما من لم يسمع بهذا الخبر قط ولا عرفه ولا علم بوجوده ثم إنه اغتاب شخصا فأفطر فهذا تأويل بعيد، ولذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا تأويل بعيد وهذا تأويل قريب إلا باستصحاب القرائن التي تتعلق بهذا الشخص وبهذا الأمر أيضا. قوله أو غيبة يعني أن من اغتاب شخصا في نهار رمضان فظن إباحة الفطر لأكله لحم أخيه فأفطر فعليه الكفارة. قال الحطاب لو جرى في هذا من الخلاف ما جرى في الحجامة ما بعد، لكن لم أرى فيه إلا قول ابن حبيب بوجوب الكفارة انتهى من العدوي، وبقي من أمثلة التأويل البعيد ما لو أكره على الفطر ثم أكل متعمدا بعد زوال الإكراه لاعتقاده جواز الإفطار فقد استظهروا وجوب الكفارة وأن هذا من التأويل البعيد، والظاهر أنه لا كفارة عليه وأنه من التأويل القريب انتهى من العدوي. نعم كل هذه الأشياء كما سبق أن ذكر كل أمثلة فقط. ثم قال ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بينه بقوله ولازم معها القضاء إن كانت الكفارة له أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره من زوجة أو أمة أو غيرهما كما مر، فالقضاء على ذلك الغير. نعم إذن انتهى الكلام الآن على هذه التأويلات القريبة والبعيدة، وقد بينا ضابط ذلك وما يمكن أن نرجع إليه في تحرير جملة مما قد يكون من مفردات التأويل القريب والبعيد بالضابط الذي تقدم ذكره. ثم كما سبق أن ذكر أن هذه المسألة اجتهادية في تحقيق المناط، فلا يمكن أن تحال هنا على هذه المفردات كما ذكرت، كما لا يمكن أن تبعد عنه وإنما تحقق المناط، إذا جاء شخص وحكى لك حاله تنظر في حاله ومعرفته وما صاحب هذا الحال من القرائن، ثم بعد ذلك تحكموا بما يقتضيه هذا المقام. وما هذا الذي ذكر إلا أمثلة، وقد يكون عشرات من الأمثلة الأخرى مما يرد في هذا المقام إذا تتبعها متتبعا. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسائل وبه الكفاية إن شاء الله.